الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في باب الإجارة. قال المصنف رحمه الله في إجارة الوقف، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله عنكم. قال: وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقف عليه، للموقوف عليه، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر. طيب، إجارة الوقف جائزة، هذا المعنى. نعم، إجارة الوقف يعني مبنى وقف مثلا على الفقراء ولا على أسرة معينة أو كذا، يجوز إجارتها، ثم هذه الأجرة تصرف للجهة المستفيدة اللي هو الموقوف عليها. لكن المسألة اللي ستأتي هي اللي فيها إشكال، وهي إذا مات المؤجر، يعني المؤجر مات اللي أجر الوقف. اقرأ. قال: فإن مات المؤجر، قال: فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده. نعم، هذه المسألة هل تنفسخ أو لا تنفسخ، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ الإجارة؟ المصنف سيذكر حكما، لكن هو خلاف المذهب. قال: فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. طبعا هذا عدم الفسخ مطلقا هو خلاف المذهب، والمذهب التفصيل إنه هي لا تنفسخ إذا كان المؤجر، اكتبوا هذا، المذهب أنها لا تنفسخ إذا كان المؤجر ناظرا بشرط الواقف، إذا كان ناظرا بشرط الواقف، أو كان الحاكم، فهي لا تنفسخ. وأما إذا كان المؤجر خلاص انتهى، أو الحاكم فقط، لكن أنا أقول الآن أفصل ما قلت. إذا كان المؤجر ليس هو الناظر بشرط الواقف فإنها تنفسخ، هذا المعنى. طبعا لكم أن تتصوروا إنه الذي يؤجر الوقف من هو سيكون؟ هو أحد، يعني أحد أناس، أحد احتمالات، إما أن يكون هذا المؤجر هو من أهل الوقف، يعني مستحق بأصل الاستحقاق، يعني من أهل الوقف، وهو ناظر بشرط الواقف، ناظر بشرط الواقف، فهذا إن أجر ثم مات لا ينفسخ عقد الإجارة، يستمر عقد الإجارة، هذا واحد. أو يكون المؤجر هذا ليس مستحقا لكنه ناظر بشرط الواقف، يعني الواقف شرط أن الناظر على أوقاف فلان من الناس وهو ليس من المستفيدين، كذلك لا تنفسخ. الصورة الثالثة أن يكون المؤجر هو القاضي الحاكم الناظر العام، فإذا لا تنفسخ. فهمتوا المسألة هذه؟ الصورة الرابعة اللي تنفسخ فيها إذا كان هذا الناظر الذي أجر هو بس من أهل الاستحقاق فقط، ليس ناظر بشرط الواقف. طبعا هناك تفصيل سيأتي في باب الوقف، عشان كذا المسألة هذه سابقة لأوانها، سيأتي إن شاء الله في باب الوقف إنه إذا كان الواقف لم يعين ناظرا فيصبح كل مستحق ناظر في حصته، لكن هذا ناظر في حصته بشرط الواقف أو هو بالاستحقاق؟ لا، بالاستحقاق لكونه مستحق فقط، هو يتصرف لأنه مستحق ليس لأنه ناظر بشرط الواقف. فهمتوا عليه؟ لم يعينه الواقف. فإذا كان هو لم يعينه الواقف وإنما هو أجر باستحقاقه فقط لكونه هو المستحق، هو ناظر على حصته لكونه مستحق لها، فإذا أجر ومات انفسخت الإجارة. فهمنا المسألة هذه؟ لكن ما الذي ينبني على فسخ الإجارة أو عدم فسخ الإجارة؟ اللي ينبني كالتالي، انتبهوا معي. إذا قلنا في الصور التي لا تنفسخ فيها الإجارة، يعني كان الناظر بشرط الواقف، لاحظوا مثلا أجر الوقف لمدة 5 سنوات، بعد 3 سنوات مات، بعد 3 سنوات مات، هذا اللي كان بشرط الواقف، بعد 3 سنوات مات. طيب الوقف الآن إذا مات هو، الوقف المؤجر هذا انفسخ أو لم ينفسخ عقد الإجارة؟ قلنا لم ينفسخ، إذن يستمر العقد. طيب المبلغ اللي يدفعه المستأجر سيدفعه لمن؟ سيدفعه للأحياء الموجودين، مش اللي مات خلاص مات، واضح هذا؟ لكن هب أن الذي أجر هذا ومات قد استلم الأجرة كاملة حق 5 سنوات، معناه أنه المستفيدين الآن يرجعون على تركته بأجرة 2 سنوات، لأنه أخذ أجرة 2 سنوات لا يستحقها، واضح هذا؟ لأنه يستحق بالحياة. الآن إذا كان الوقف على ذرية فلان، فإذا ماتوا أولادهم، إذا ماتوا أولادهم، فليس لأحد أن يأخذ ما هي حصة، ما كانت حصة أولاده مثلا. فهمنا المسألة؟ إذا مات في هذه الحالة وقد أخذ أجرة 2 سنوات القادمة، معناه المستحقين يرجعون على تركته هو ويأخذون أجرة 2 سنوات اللي استلمها، وإذا كان ما استلمها أصلا فمعناه المستفيدين يرجعون على المؤجر نفسه، لكن العقد ماضي. طيب في الصورة الأخيرة اللي قلنا إنه العقد فيها ينفسخ، اللي هو الإجارة تنفسخ، إنه إذا كان المؤجر بأصل الاستحقاق لكن ليس هو ناظر بشرط الواقف، فهمت علي؟ ففي هذه الحالة نقول الأجرة العقد ينفسخ. معنى هذا إذا كان العقد ينفسخ معنى المستأجر إذا كان لم يدفع فخلاص، لا ما دفع انتهى الموضوع، انفسخ العقد، يؤجر عليه الأحياء الآن الموجودين، إذا أرادوا أن يؤجروا على هذا المستأجر يؤجروا له، وإذا أرادوا أن يؤجروا على غيره يؤجروا على غيره. لكن هب أن المستأجر قد دفع أجرة 2 سنوات الخمس، فإيش يسوي؟ يرجع المستأجر على ورثة المؤجر اللي أقابض أجرة 5 سنوات ثم مات بعد 3 سنوات، 3 سنوات خلاص تنفعت أجرة، لكن 2 سنوات الباقيتان يسترد. فهمنا المسألة الآن؟ إذن إذا قلنا أنه الأجرة دفعت والعقد لم ينفسخ في الصورة الأولى، معناه المستفيدين الجدد يرجعون على الميت الذي استلم بحصته، وإذا قلنا في الصورة الأخيرة اللي ينفسخ فيها العقد، معناه أن المؤجر إذا كان قد دفع يرجع المستأجر إذا كان قد دفع يرجع على المؤجر ويأخذ ما دفعه. واضح الصورة الآن؟ الآن اقرأ يا شيخ. قال: لأنه آجر فإن مات، أعد من قوله. قال: فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. طيب لأنه آجر ملكه في زمن ولايته، فلا تبطل بموته كمالك الطلق. كمالك الطلق اللي هو غير الوقف. طيب قال: وللثاني حصته من الأجرة، يقصد بالثاني يعني المستفيد الباقين الأحياء، وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان يعني الأول، فإن كان اكتب الأول قبضها رجع في تركته بحصته، انت عندكم بصحته عدلوها، بحصته يعني بحصة الثاني، رجع في تركته بحصته التي يستحقها، لأنه تبين عدم استحقاقه لها، يعني عدم استحقاق الأول لها، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في المبدع. هذا إذا كان الأول قبضها نرجع على الأول، الثاني يرجع على الأول في التركة ويطلب من الورثة أن يردوا ما أخذه، وإن لم تقبض، وإذا كان لم تقبض فمن مستأجر. واضح الكلام؟ قال الآن المصنف سيشير إلى المذهب، لأنه ما ذكره الشارح ليس هو المذهب، ما ذكره أقصد الماتن ليس هو المذهب. وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق أو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، بأصل الاستحقاق اكتب عندها لا بشرط الواقف، تنفسخ إذا كان بأصل الاستحقاق فقط يعني لا بشرط الواقف. قال وكذا يعني تنفسخ حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. الإقطاع قلنا إنه الحاكم مثلا يرى فيعطي شخص أرض أو مكان يستفيد منه، فإذا أجر هذا المكان ثم الحاكم أعطى هذا المكان لغيره وهو قد أجر هذا المكان فالأجرة تنفسخ، عقد الإجارة ينفسخ ويطالب بالمال الذي استأخذه. قال المصنف وإن أجر الناظر العام، ضعوا رقم واحد واكتبوا الحاكم، أو من شرط له، اكتبوا اثنين من شرط له يعني من الواقف، وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. هذا الكلام اللي شرحناه قبل قليل. إذن اكتبوا عندها ويرجع مستحق على ورثة قابض بحصته، ويرجع مستحق نقول لا تنفسخ، لكن ما كونها لا تنفسخ لا يعني أن يأخذ أجرة لسنوات قادمة هو لم يعش فيها، هو يستحق في الحياة لكن إذا مات لا يستحق. ويرجع مستحق على ورثة قابض بحصته. طيب وإن أجر الولي اليتيم أو ماله، يعني الولي أجر اليتيم أجره عامل، أو أجر ماله يعني مدة معلومة، أو السيد العبد والمقصود مدة معلومة ثم بلغ الصبي ورشد أو عتق العبد، أو مات الولي أو عزل الولي، هل تنفسخ الإجارة في الصور هذه كلها؟ قال لم تنفسخ الإجارة. ثم قال إلا، هذا استثناء، إلا أن يؤجره، اكتبوا أي الولي أو السيد، مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها، فما يصح، ما يصح، هو يعرف أن الولد عمره 14 فيؤجره لمدة سنة ممكن، طيب لو بلغ في أثناء 14 ما تنفسخ، لكن ما يؤجره لمدة 3 سنوات ويعلم أنه بعد سنة سيبلغ، فهمت المسألة؟ إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه فيها أو عتقه فيها، مثلا عنده عبد وقال العبد هذا، قال إذا قال للعبد إن شاء الله يعني إذا كان عام 1434 فأنت حر، لكن ما يأجره بعد كذا يكون باقي على 34، كم باقي على 34؟ مثلا 6 أشهر، فلا يؤجره لمدة سنة ويعلم أنه سيبلغ بعد 6 أشهر، فتنفسخ من حينها، اكتبوا أي من حين البلوغ والعتق. ثم قال وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة. واضح هذا الكلام؟ واحد يريد أن يؤجر داره 20 سنة، هل يغلب على الظن أن الدار تبقى 20 سنة؟ إن كانت جديدة نعم، لكن إذا كانت الدار قديمة وآيلة للسقوط ولا يتوقع لها أن تعيش هذه المدة، جزاك الله خير، ولا يتوقع أن تعيش هذه المدة فلا تؤجر. إذن يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة، ولو ظن عدم العاقد فيها، ولو ظننا أن العاقد لا يعيش مو مشكلة، العبرة بالعين المؤجرة مش بالمؤجر. قال ولا فرق في بين الوقف والملك، يعني في طول المدة ما عندنا مشكلة فرق فيها. ثم قال لأن المعتبر كون المستأجر، كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. ثم قال وليس لوكيل مطلق، وكيل مطلق يعني لم يحدد له مدة الإجارة، وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين. إذا لو قلت انتبهوا هذه المسألة إيش الآن، الإجارة الطويلة فيها مشكلة ولا ما فيها مشكلة؟ إيش فهمتم من خلاصة الكلام؟ لو أجر مدة طويلة في إشكال ولا ما في إشكال؟ نقول إحنا نقول شرط واحد، إنه يكون إيش، إنه يكون العين تعيش هذه المدة، يتوقع أن تعيش هذه المدة. طيب لو كان وقفا ما في شيء، لو كان وقف ممكن تؤجر مدة طويلة، لكن لو كان المؤجر هو الناظر بشرط الوقف يؤجر مدة طويلة لكن لا يستحق من المال إلا المدة التي يعيشها، ولو مات الورثة أو الباقون هم الذين يأخذون ما تبقى. طيب لكن المدة الطويلة فيها مشكلة متى؟ لو كان المؤجر وكيلا مطلقا، يعني قلت يا فلان أنت وكيلي أجر داري، فالمفروض أن يؤجرها سنة سنتين بس بحسب العرف، لكن لا يأتيني يقول أنا عقدت مع شخص على إجارة دارك 20 سنة مستقبلا، أنا لم أحدد له 20، فهمت؟ هذا هو الوكيل المطلق. لكن لو قلت له أجر داري 20 سنة له أن يأجر مدة طويلة. طيب قال ولا يشترط أن تلي المدة العقد. كيف يعني أن تلي المدة العقد؟ الآن يمكن أنا أؤجر لك الدار، انتبهوا معي، أنا أجر لك الدار اليوم ونعقد العقد اليوم على أن تبدأ المدة بعد سنة من اليوم أو بعد سنتين من اليوم، ممكن ولا لا؟ طيب والأجرة متى تبدأ، من اليوم ولا من بعد سنة؟ من بعد سنة ممكن، هذا المقصود، هذا هو خلاصة قوله ولا يشترط أن تلي المدة العقد. فلو أجره سنة 5 في سنة 40 صح، يعني العقد كتب سنة 4 والمدة تبدأ في سنة 5. قال ولو كانت العين مؤجرة، في مشكلة، أنا أجر لك هذه الدار الآن مؤجرة والساكن سيخرج بعد سنة وأنت تدخل بعد سنة ونكتب العقد من الآن، ما في مشكلة. قال ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه. طيب قال وإن استأجرها، مسألة جديدة، تفضل يا شيخ. قال وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو أرض أو لحرث أرض معلومة، أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين بالدواب، يعني استأجر الدواب لدياس الزرع، تدوس الزرع بعد يبس الحب، يدوس تدوسه الدواب حتى يفصل الحب عن القشر، تفضل. أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف، يختلف لأن نعم. العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع. كالمبيع، نعم. مسألة أخرى، تفضل. قال ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، نعم، أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن، نعم. لأن من شرط هذه لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، نعم، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه، ما يجوز هذا، يستأجر قوم يصلون وراءه، نعم، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال، أخذ رزق واحد مثل الأذان والإمامة والتعليم، ما يأخذ أجرة على تعليم القرآن لكن يأخذ رزق من بيت المال، يعني عطاء من بيت المال ممكن. وجعالة، هذا الثاني، يعني يأخذ جعالة، جعل، الجعل يتساهل فيه، ما هو مثل الأجرة، فيقال مثلا من علم ولدي القرآن له كذا. وأخذ بلا شرط، هذا الثالث، له أن يأخذ من الناس لكن بدون شرط. طيب ويكره للحر، قال ويكره للحر أكل، معنى لا يكره للعبد، ما هو الذي يكره للحر دون العبد؟ قال أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. الرقيق لأنه لا يكره للعبد، والبهائم. طيب، ويجب، تفضل الآن. طب انتبهوا الآن، يتكلم عن ماذا؟ ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر؟ يعني المؤجر مالك العين والمستأجر، فهمتوا المسألة؟ اقرأ الآن. قال: ويجب على المؤجر، وقبلها باختصار، الذي يجب على المؤجر ما تجب في العادة، والذي يجب على المستأجر ما يجب عليه في العادة، يعني العرف. العرف هو الذي يحكم، الذي سيحكم حقيقة أمران، إما أن ينص يتفق عليه، فإذا نص في العقد فهذا هو مقدم على العرف، وإن لم ينص فنحتكم إلى إيش؟ إلى العرف. أكمل الآن. قال: ويجب على المؤجر كل، يعني مثلا الآن في العرف، إذا استأجرت التاكسي، سيارة الأجرة، البنزين على من؟ عليك ولا عليه هو؟ عليه هو، فهمتني؟ إذا استأجرت الدار، فالكهرباء على من؟ فهمت اللي أقوله؟ هل يمكن أن نخالف هذا العرف بالاتفاق والعقد؟ نعم يمكن. الآن اقرأ يا شيخ. قال: ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع. مثل ماذا؟ زمام الجمل اللي هو الحبل وهو الذي يقوده به، ورحله اللي هو مقعد الراكب، وحزامه بشد ما يشد به بكسر الحاء المهملة. أكمل. والشد عليه أي على الرحل، وشد الأحمال والمحامل، والرفع والحط ولزوم البعير. لزوم البعير هذا على صاحب البعير. أيوه. ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة. نعم. ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. نعم، يعني ما يذهب بالبعير ويأجر الواحد الثاني، لا، في هذه الفترة هو محبوس على المستأجر. طيب، وإذا كانت دار، تفضل. ومفاتيح الدار على المؤجر. نعم. يعني عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل. نعم. وهي أمانة في يد المستأجر، اللي هي المفاتيح أمانة. نعم. وعلى المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادتها. يعني إعادته. إعادة، نعم. لو سقط العمارة على المؤجر صاحب الدار، تفضل. فأما تفريغ البالوعة، البالوعة مثل البيارة والكنيف اللي هو المرحاط. نعم. وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام، فهذا يلزم المستأجر، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك. طيب، لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. خلاص انتهى، انتقل الآن إلى كراء العقبة، إنهم يتعاقبوا على جمل واحد أو دابة واحد، يصح هذا أم لا؟ تفضل. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض، مع العلم به. مع العلم به، لابد يحدده، مثلا كل واحد يمشي كيلو أو أكثر، إما بالفراسخ أو الزمان، إما يقال خلاص كل واحد يمشي كيلو ولا 5 كيلو، ثم يركب ويمشي الثاني 5 كيلو، أو بالزمان كل واحد يمشي ساعة ويمشي ساعتين ثم الثاني يأتي دور. أكمل يا شيخ. وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح. نعم. وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح. نعم، في خطأ عندكم في بعض النسخ، عندك أقرع يا شيخ وليد؟ أقرع بالعين. طيب، أكمل. قاله في المبدع. طيب، فصل. قال رحمه الله: فصل. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين. نعم. لأنها نوع من البيع. نعم. فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. نعم. فإن آجره شيئا ومنعه، أي ومنعه، يعني ومنعه، نعم، ومنعه أو منعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها، بأن سلمه العين ثم حوله، يعني أخرجه منها قبل تقضي المدة، فلا شيء له من الأجرة. لماذا؟ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإيجار، فلم يستحق شيئا. انتهينا. إذن إذا أجره ولم يمكنه من العين كل المدة فإنه ليس له شيء. طيب لو العكس، المستأجر هو الذي لم يستفد من العين، قال: وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة، لأنه عقد لازم فترتم مقتضاها، وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر النفع أو المنافع. واضح المسألة؟ استأجر الشقة مثلا لمدة سنة، العقد سنة، سكن شهر ثم خرج، يدفع سنة ولا يدفع شهر؟ يدفع السنة كاملة. واضح هذا؟ عقد معه عقد على سنة، إذن سنة، عقد معه ستة أشهر، ستة أشهر. واضح؟ كونه يسكن أو لا يسكن هذا ما هو ليس له أثر في إيش؟ في عقد الإجارة. تفضل. قال: وتنفسخ الإجارة بتلف العين. لكن طبعا يحق له أن يطلب الإقالة، يقول له أنا أريد أن أخرج، ويطلب. فإن وافق نعم، وإلا فلا. تفضل. وتنفسخ الآن، ما هي الأشياء التي تفسخ الإجارة؟ الأولى تلف العين، اقرأ يا شيخ. قال: وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة. ضعوا رقم واحد، هذا واحد، أكمل. كدابة وعبد مات. نعم، مات، استأجر الدابة فماتت، أو العبد فمات، أو السيارة فتلفت. تفضل. لأن المنفعة زالت بالكلية. نعم. وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي. نعم، يعني تلفت بعد شهر، إذن يدفع أجرة الشهر. نعم. ووجب للماضي القسط. نعم. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع، اللي هو الرضيع، هذا رقم اثنين، لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. إذن هذا الثاني، الثالث. وتنفسخ. قال: وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أو يخلف بدلا. يخلف بدلا، أي من يقوم، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث. طبعا هذا خلاف المذهب، هذه المسألة. المذهب أنها لا تنفسخ بموت الراكب، اكتبوا عنده، لا تنفسخ بموت الراكب. طيب أكمل. قال: بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا، كمن يموت بطريق مكة. يعني له وارث لكن غائب، مثل الذي يموت في طريق مكة ويترك جمله. قال: فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. هذا هو المذهب. أكمل يا شيخ. الرابع. قال: أنها لا. قال: وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس. هذا رقم أربعة، أيوه. اكتري لقلعه أو برئه، برء الضرس يعني. لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر. لا يجبر على ذلك، والظاهر أنه لا تلزمه الأجرة أيضا. نعم، هكذا قال في المغني، أنه لا تلزمه الأجرة إذا كان العمل موصوف في الذمة إذا تعذر، لكن تلزم الأجرة بحبس العين. تفضل. قال: ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك. نعم. كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. نعم. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما. طيب، موت المتعاقدين ضعوا رقم واحد، لأن الأشياء التي لا تنفسخ بها الإجارة. أكمل. مع سلام أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها. إيه، لو مات المؤجر أو المستأجر فالعقد لا ينفسخ. طيب أكمل. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما. إيه، مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه. نعم. كاحتراق متاع. يعني المستأجر استأجر مثلا دابة عشان يحج وبعدين ضاعت عليه النفقة، هذا لا يفسخ العقد، وكاحتراق متاع من اكترى دكانا ليبيعه أو لبيعه فيه. مثلا شخص استأجر دكان ثم عشان يبيع فيه بضاعة، البضاعة سرقت أو احترقت، ما صار عنده بضاعة يبيعها، العقد عقد الدكان ينفسخ؟ الجواب لا، ما ينفسخ، هذا معناه. طيب، وإن اكترى دارا فانهدمت أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة لأن المقصود بالعقد قد فات، أشبه ما لو تلف. هذه يقولوا تشبه التلف. الآن اكترى الدار فانهدمت، انفسخ، استأجر الأرض فأصبحت غير صالحة للزراعة، استأجرها للزراعة وأصبحت غير صالحة، مثل ما لو الدار انهدمت، هذا المعنى، في الباقي من المدة لأن المقصود بالعقد قد فات. طيب، وإن أجره أرضا بلا ماء صح، هذا أرضا ألف. وكذا إن أطلق مع علمه بحالها، يعني صح أطلق باء، أو ظن وجوده بالأمطار، وجود الماء بالأمطار، هذا جيم، بالأمطار وزيادة الأنهار صح للعلم. هذه ثلاث صور، إذا أجر الأرض بلا ماء وهو يعلم أنها بلا ماء صح، لأنه ممكن يستجر الأرض لغرض آخر غير الزراعة. وكذا إن أطلق وهو يعلم حالها صح العقد، أو ظن أن الأرض يأتيها الماء بالطرق هذه صح ذلك. طيب، وإن غصبت، تفضل، إذا غصبت الآن صورة جديدة، استأجر عينا فغصبت هذه العين، تنفسخ ولا ما تنفسخ؟ اقرأ يا شيخ. قال: وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. أيوة، إما أن يفسخ ويدفع أجرة المثل، وإما أن يمضي ويطالب الغاصب بأجرة المثل. طيب، ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله، أقيم من ماله من يعمله، ما لم تشترط مباشرته إلا إذا كنت تريد هذا الشخص بعينه. إذن إذا استأجر لعمل شيء فمرض هذا الشخص فتأتي بغيره وهو الذي يتحمل الأجير الثاني الجديد، إلا إذا ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد، كالنسخ مثلا، يعني استأجرت شخص لينسخ لك ثم مرض، ما يمكن تقيم غيره، يمكن غيره ما يكون ناسخ مثله مثلا، أو خطه، أنت تريد هذا لخطه أو تريد هذا لجودة عمله. فأما إذا كان ذلك فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ. طيب، أكمل يا شيخ. قال: وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر. الآن هذه مسألة جديدة، وجد العين معيبة أو أنه بعد مدة حصل عيب في العين، فماذا للمستأجر؟ وطبعا بيّن العيب، قال: وهو ما يظهر به تفاوت الأجر، هذا هو العيب، يعني استأجر العين ثم ظهر في العين اختلاف، هذا الاختلاف إذا كان يؤثر في الأجرة فهو عيب، وإذا كان ما يؤثر في الأجرة لا. فهمت المسألة؟ تفضل. قال: فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحق، وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة كامل، لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا. نعم، الإمضاء مجانا يعني لا يأخذ أرشا للعيب، بلا أرش للعيب، هذا المقصود. إذن إذا وجد العين معيبة إما أن يفسخ وإما أن يمضي. طيب، إذا حدث العيب في أثناء المدة إما أن يفسخ لكن يدفع أجرة المدة التي استفادها، وإما أن يمضي مجانا، والخيار على التراخي، أي وقت يبغى، يعني ظهر العيب بعد 6 أشهر والعقد مدة سنة، ممكن يمضي شهر ثم شهرين ثم يفسخ. طيب، العين المؤجرة هل تباع أم لا يجوز بيعها؟ الآن أنا عندي إجارة، عندي عمارة أجرت مؤجرة، أجرتها كاملة، أقدر أبيع العمارة ولا ما أستطيع؟ الجواب نعم، أستطيع أن أبيع العمارة وهي مؤجرة، والزبون الذي اشترى المشتري هذا يكون دخل على بصيرة، فهو اشترى عينا مؤجرة. طيب هل عقد الإجارة ينفسخ في هذه الحالة؟ الجواب لا، ما ينفسخ، فهمت عليه. لكن في حالة واحدة، لو كان المشتري يجهل هذا ثم اكتشف أنه العين هذه مؤجرة، له الحق أن يفسخ البيع، أما عقد الإجارة لا يتغير. قال المصنف ويجوز. قال ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ إن لم يعلم، يعني إن لم يعلم أن العين مؤجرة. أكمل. ولا يضمن أجير. طيب أجير خاص، قف الآن لحظة. الآن الأجير عندنا أجير خاص وأجير عام. الأجير الخاص اللي هو استؤجر مدة معلومة محددة، مثل موظف عندك، أو حارس، أو سائق، أو خدامة، هذا أجير خاص، أو موظف في شركة، هذا أجير خاص. وهناك أجير عام. الأجير العام مين؟ مثل لما تذهب إلى محل الخياط خيط عنده، هذا أجير عندك، بس مو عندك وحدك، عندك وعند غيرك، فهذا أجير عام. طيب الآن هو الكلام إنه هل الأجير الخاص يضمن ما تلف تحت يده، والأجير العام هل يضمن ما تلف تحت يده؟ المسألة الآن اللي سيبحث المصنف هي هذه، هل يضمن الأجير الخاص وهل العام كذلك يضمن أم لا؟ قال المصنف تفضل. ولا يضمن أجير خاص، وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها. في هذه بين قوسين حطها، اللي هو الأجير الخاص. طيب يستحق المستأجر نفعه، يعني نفع الأجير الخاص في جميع هذه المدة، سوى فعل الخمس بسننها، هذا في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد. فهمين إيش معنى الكلام هذا؟ يعني الأجير الخاص وقت لي أنا، إلا أوقات الصلاة، صلاة العيد، وقت النوم، وقت قضاء الحاجة. وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة، ولا يستنيب، ما يجيب واحد ثاني بدله. يقول لا يضمن ما جنت يده خطأ، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، وإن تعدى أو فرط ضمن أو ضمن. إذن الآن أجير الخاص يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، انتهينا. الآن سينتقل إلى أناس آخرين. قال ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار اللي هو يعالج البهائم، وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. إذن هذا الطبيب والبيطار والختان إذا لم تجن يده، ما معنى تجن يده؟ يعني إذا ما لم تتلف أيديهم سواء عمدا ولا خطأ، ما لم تجن أيديهم أكتب ولو خطأ. أما إذا كان الطبيب جنت يده خطأ يضمن، فهمت الفرق؟ مثلا جراح فقطع، فلما قطع أضر بالمريض، يضمن، لأنه هذا يعتبر أتلف، فيضمن ما أتلفه. يقول إن عرف حذقهم، يعني معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، يعني لو كان عندك طبيب خاص بك أنت لا يعالج إلا أنت، أو مشترك، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده، أنتوا فهمتوا المسألة؟ معناه أن الطبيب لو قطع الجراح ولم يتجاوز القطع، قطع الجزء المطلوب، لكن بعد ذلك تعفن الجرح ومات المريض، يضمن أم لا؟ لا، ما جنت يده. لكن لو أخطأ بدون قصد فإنه يضمن، هذا المعنى. قال وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة، أو بآلة كالة، أو تجاوز بقطع السلعة موضعها، السلعة يعني الورم أو الغدة، إذا تجاوز موضعها ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. الآن انتقل إلى الراعي، يضمن ولا لا؟ انتهى الوقت؟ كم باقي يا شيخ؟ كم تجاوزنا؟ طيب أكمل. ولا يضمن أيضا، قال ولا يضمن أيضا راع لم يتعد، نعم، لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودعي، فإن تعدى أو فرط ضمن. إيه طيب ضمن. طيب بقي الأجير المشترك، هذا الذي نكمله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.